بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة النساء، ومع الآية 31 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها الإخوة الكرام، آيات القرآن الكريم كما يقول بعض علماء الأمة آخذة برقاب بعضها بعضا، يعني هناك ارتباط دقيق جدا يدركه من وفقه الله لفهم هذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني كل ما في الكون ملك الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يهب التي طلقها زوجها زوجاً خيراً منه، وقادر أن يهب الذي أبت عليه زوجته أن تكون زوجة صالحة أن يهبه زوجة صالحة، وقادر أن الذي رضي بقضاء الله وقدره فمنحه الله البنات من دون الذكور ورضي بهذا القضاء أن يهبه الله أصهاراً هم أقرب إليه من أولاده، وقادر أن الذي وهبه الذكور من دون الإناث أن يعينه في شأن حياته. العبرة أن ترضى بقضاء الله، العبرة أن تؤمن أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلى. فحينما تستقبل قضاء الله عز وجل بالرضا، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، الأمر كله بيده، يعني بالتعبير القريب من أذهان الإخوة الكرام، الخيارات عند الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. يعني واحد عقيم، الله عز وجل قال: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً، ويجعل من يشاء عقيماً. هذا الذي جعله الله عقيماً لحكمة أرادها، لو أن هذا الإنسان استقبل هذا القضاء والقدر بالرضا ورضي عن الله عز وجل، قد يسخر له ربنا من يخدمه خدمة تفوق خدمة الابن. أيام الإنسان ينجب أولاد ذكور كلهم مسافرون ولا ينتفع بهم إطلاقاً، لذلك فهم بعض العلماء من قوله تعالى: وبنين شهودا، يعني بنون معه في معونته وليسوا بعيدين عنه، فقد يهب الله الذكور ولا تنتفع بالذكور، وقد يهب الله الإناث ولا ترضى بالإناث، وقد يجعل الله من يشاء عقيما، فإذا قبل حكم الله عز وجل سخر له من يخدمه أفضل من خدمة أولاده. العبرة أن ترضى عن الله، العبرة أن ترى أن الله بيده الخير، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير. العبرة أن ترى أن الأمر كله بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلى. فالآية الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقد ذكرت لكم من قبل أن اللام هنا في كلمة لله لام الملك، أي كل الكون ملك لله عز وجل، لكن ملكية الله لهذا الكون هي أعلى درجات الملكية، فهو يملكه خلقاً ويملكه تصرفاً ويملكه مصيراً، بينما البشر قد يملكون ولا ينتفعون، وقد ينتفعون ولا يملكون، وقد ينتفعون ويملكون، والمصير ليس له. وجاءت هذه الآية مرات ثلاثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. المرة الثانية: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية الثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئننا. وهؤلاء الذين يضعف إيمانهم في هذه الأيام العصيبة يرون أن الأرض ليست بملك الله عز وجل، بملك أناس بلغوا ذروة القوة وفرضوا إرادتهم على كل الشعوب، وأنهم آلهة الأرض، وهذا يبعث في النفس القلق والخوف والضجر، بينما الموحد متوازن. والبطولة أن توحد في مثل هذه المحن، لا في الرخاء، في الرخاء جميع الناس موحدون، ولكن الموحد الحقيقي هو الذي حينما تشتد المحن يبقى متيقنا أن الأمر بيد الله. يروى أن أحد الطغاة استدعى صحابي جليل في بدايات العهد الأموي ليقتله، فقال له هذا الصحابي أو لعله تابعي لا أذكر، قال له: لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت غيرك، لكن أجلي بيد الله عز وجل، لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت غيرك، ولكن أجلي بيد الله عز وجل. عظمة الإيمان أيها الإخوة أن تشعر بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن الأمر بيد الله. أنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، تطمئن. حينما تقرأ قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حينما تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. حينما تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في صفحة واحدة الله جل جلاله أعاد هذه الآية بصيغ مختلفة ثلاث مرات: ولله ما في السماوات وما في الأرض. نحن المؤمنين إن شاء الله نؤمن أن الله فعال. والآية الكريمة: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الذي يريده يفعله، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تفعل شيئاً ما أراده الله، كما أنه لا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع عنك خيراً أراده الله، كما أنه لا تستطيع قوة في الأرض أن تجلب لك منفعة حجبها الله عنك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا هو التوحيد. وما من وقت نحن في أمس الحاجة إلى علم التوحيد أو إلى التوحيد كهذا الوقت، لأن الله جلت حكمته من امتحاناته الصعبة للمؤمنين أنه يقوي الكافر، والكافر يفعل فيما يبدو ما يريد، فيما يبدو لضعيف البصر، لكن الحقيقة أن الله يفعل ما يريد. فنحن مدعوون أيها الإخوة إلى التعمق في آيات التوحيد. يعني الموضوع متعلق بالزواج، يعني أنت تزوجت امرأة صالحة أو تزوجت امرأة ليست صالحة، لو حصل فراق بينكما الله عز وجل قادر أن يعطي المرأة التي طلقت زوجا خيرا من زوجها، وقادر أن يعطي الرجل الذي لم تكن زوجته مقدرة له زوجة أخرى تقدره، وقادر لمن أنجب ذكورا أن يملأ قلبه رضا، ولمن أنجب إناثا أن يملأ قلبه رضا، ولمن جعله الله عقيما أن يملأ قلبه رضا. والعبرة أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وليس مع الله أحد، ليس في الكون إلا الله. هذه حقيقة التوحيد. على الشبكية، على شبكية العين، هناك قوى لا تعد ولا تحصى، قوى طاغية غاشمة ظالمة تقتل تدمر تهدم، هذا على الشبكية. أما عند إدراك المؤمن العميق أن الأمر كله بيد الله، والآية واضحة: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترون وتسمعون كيف ينزع الملك ممن يشاء. الذي كان قبل أيام في أعلى درجة هو يتخفى من مكان إلى مكان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. حينما ترى أن الله يعمل وحده وأنه يعطي كل إنسان ما يستحقه، وأن حساب الله عسير، وأن بطش ربك لشديد، عندئذ ينبغي أن تخاف من الله. ولو وجدت الحبل مرخا لك، هذا الحبل المرخى يشد في أي لحظة. إن كيدي متين، يعني الإنسان مربوط بحبل لا ينقطع، في أي لحظة أرادها الله عز وجل يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله، يسحب من تحته البساط فإذا هو بيد الله عز وجل. كأن هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، تطمين لكل زوجين افترقا. كنت أقول دائما حينما يفترق زوجان أدعو لكل منهما أن يهبه شريكا أفضل من الذي كان، وقد يحدث هذا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية الكريمة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هناك ملمح أيها الإخوة، وهو أن الذي سخره الله ليس فيه فساد إطلاقا. هذه الأرض مسخرة، دورتها حول الشمس من ملايين السنين لا تتقدم ولا تتأخر، يعني أدق الساعات في العالم قد تقصر في العام كله ثانية واحدة. كيف نكشف أنها قصرت ثانية؟ على حركة نجم. يعني الكون يعمل بنظام عجيب لأنه مسخر، إذاً لا يتطرق الفساد إلى الكون أبداً. كل شيء ما سوى الإنس والجن ليس فيه فساد لأنه مسخر بيد الله عز وجل. وتجد في حياة الحيوان وفي حياة النبات حتى في حياة الكواكب والأفلاك نظام دقيق ودقة متناهية وانسجام عجيب. فالفساد من أين يأتي؟ من مخلوق سمح الله له أن يختار وأودع فيه الشهوات وأعطاه منهج، فهذا المخلوق وهو الإنسان والجن معه يتحركان انطلاقا من شهواتهما من دون منهج يسيران عليه، فكان الفساد. لذلك حينما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس هناك فساد في خلق الله أبدا، لأن الله كماله مطلق وكماله شمولي، وكل شيء خلقه في أكمل مستوى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني مرة حدثتكم من قبل أن هذه البعوضة التي لا تنظر إليها لتفاهتها عندك، برأسها في 100 عين، في فمها 48 سنا، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، تملك جهاز لا تملكه الطائرات، مستقبلات حرارية، ترى بالأشعة تحت الحمراء، ترى الشيء في الليل بحرارته لا بلونه وشكله، عند جهاز رادار، جهاز تخدير، عند جهاز تميع للدم، عند محاجم، عند مخالب. الله عز وجل قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذه البعوضة التي تزن 1 على 1000 من الغرام، دقة صنعها ليست أقل من دقة صنع الحوت الأزرق الذي يبلغ 150 طن، وجبته المتواضعة 4 طن، وليده رضعته تساوي 300 كيلو، 3 رضعات بطن حليب كل يوم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله عز وجل بيده الخلق والأمر، فلذلك من أين يأتي الفساد؟ يعني في سمكة في البحر اسمها السمكة الطبيبة، كأنه في اتفاق بين كل أسماك البحر أن هذه السمكة لا تلتهم، لا تؤكل، مهمتها معالجة الإنتانات على جلد الأسماك، والأسماك تقف في صف طويل تنتظر دورها في المعالجة. يعني في البحر طب، وهذه السمكة ما العرف المكتوب أن سمكة كبيرة لا تلتهمها أبدا، هي غذاء هذه الإنتانات التي في حراشف الأسماك، فكل سمكة حتى في إنتانات ضمن فم السمكة تفتح لها فمها السمكة الكبير وتدخل إلى فمها وتنظف هذه الإنتانات وتريحها من هذه الأمراض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أين الفساد؟ في مخلوق أودع الله فيه الشهوات ومنحه حرية الاختيار وأعطاه منهج، فانطلق بدافع من شهواته من دون منهج يسير عليه، فكان الفساد في الأرض. فلذلك الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد محصور فقط في الإنس والجن، لأنهما مخلوقان أعطيا حرية الاختيار وأودعت فيهما الشهوات وأعطيا منهجا يسيران عليه، فانطلقا بدافع من الشهوات من دون منهج يسيرا عليه، فكان الفساد في الأرض. الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكان من الممكن ألا يذيقنا الله بعض الذي نعمل، كان ممكن يكون في إباحية بلا مرض الإيدز، لكن مرض الإيدز قدره الله عز وجل عقابا للانحراف، العلة لعلهم يرجعون إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني إن أردتم ألا يكون هناك فساد فاتقوا الله. يعني أنت آلة معقدة جدا ولك صانع حكيم، ولهذا الصانع تعليمات، أنت راقب نفسك بشكل عفوي. إن اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، لا تستعملها قبل أن تقرأ تعليمات الصانع. الأشخاص المحترمين إذا اقتنوا آلة غالية جدا ولها فائدة كبيرة جدا لا يستخدمون هذه الآلة إلا بعد قراءة تعليمات الصانع، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. فالله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لعلك إن انطلقت من محبتك لذاتك، وما منا واحد على وجه الأرض إلا ويحب نفسه، يحب ذاته، أعلن هذا أم لم يعلنه؟ كل واحد منا يحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، ويحب استمرار وجوده، ويحب كمال وجوده. فأنت حينما تنطلق من حبك لوجودك، ومن حبك لسلامة وجودك، ومن حبك لكمال وجودك، ومن حبك لاستمرار وجودك، ينبغي أن تتقي الله، لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربحه. يعني ينبغي أن تؤمن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. وكنت أضرب هذا المثل دائما: أنت إذا تلقيت أمرا وأنت في مدرسة مثلا أن تخرج من هذا الباب دون هذا الباب، وخالفت الأمر تعاقب، لكن ما في علاقة علمية بين العقاب وبين المخالفة، العلاقة وضعية. المنظم واضع نظام المدرسة، ارتأى أن يكون هذا الباب للخروج وذاك للدخول، فإذا خالفت هذا الأمر تستحق العقوبة، ولكن ما في علاقة علمية بين العقوبة وبين السبب، العلاقة وضعية نحن وضعناها. الإنسان خرج من بلده معه مبلغ من المال، حصله بجهد شرعي، في قوانين تعاقبه، ما في علاقة علمية بين إنسان يحمل ألف من العملات الصعبة وخرج بها وبين العقاب، العلاقة وضعية، القوانين تمنع ذلك. أما إذا إنسان وضع يده على مدفأة وهي مشتعلة تحترق، في علاقة علمية بين وضع اليد وبين الاحتراق. يجب أن نفهم جميعا أن العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه وبين النهي الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. يعني لو فرضنا وزير الكهرباء كتب أو أعطى تعليمات أن يكتب على عمود لحمل تيار عالي التوتر: ممنوع الاقتراب تحت طائلة الهلاك. لو جاء إنسان وأراد أن يقترب لكن خاف من الشرطي، نظر في شرطة، وموضوع شرطة التيار نفسه بيعاقبك، هو ما بده شرطة. فالإنسان الأحمق يترى ما حدا شايفني. هذا العلاقة بين احتراق الإنسان وبين اقترابه من التيار عالي التوتر علاقة علمية. يعني لو كنت في نصف الليل، لو كنت وحدك واقتربت تحترق. فحينما تفهم أنت منهج الله هكذا، أن هناك علاقة علمية بين المعصية وبين نتائجها، وبين الطاعة ونتائجها، تقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك أنا كنت حينما أقول، يعني أنت ماشي بمكان مفتوح وجدت لوحة مكتوب عليها لا تتجاوز حقل الألغام، أولاً هل تشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ لا، بالعكس تشعر بامتنان له. هل تعد أن هذه اللوحة تقييد لحريتك؟ لا، ضمان لسلامتك. هذا فهم الدين. الدين ضمان لسلامتنا. لما الله عز وجل أمر بالحجاب، أمر بعدم الاختلاط، أمر بالزواج، أمر بالصدق، أمر بالأمانة، أمر بالعفة، تلاقي مجتمع سليم متوازن مرتاح في تعاون. أما حينما تخرق حدود الله عز وجل، وحينما تنتهك حرمات الله عز وجل، ندفع الثمن. ينتهي هذا الكلام بهذه القاعدة، وأنا والله صغتها صياغة أعني ما أقول. ما من مشكلة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله. لو أردت أن تستقصي المآسي والمشكلات التي يعاني منها البشر، ما من مشكلة إلا بسبب خروج